أطبى الجهل واقع عم الضلال فارفعي الصوت وأذن يا بلال أنت لو ناديت يا ساب الجمال في تراتيل السماء يبدو الجلال أطبق الجهل وقد عم الضلال فارفعي الصوت وأذن يا بلال أنت ينساب الجمال في تراتيل السماء يبدو الجلال مآسي الخلق باكت سار مديا فآه من زمان الجاهلية مآسي الخلق باكت سار مديا فآه من زمان الجاهلية الجراح غدت باتساع حرق قلبي لهم في ضياعي الجراح غدا باتساعي حرق قلبي لهم في ضياعي مآسي الخلق باتت سرمديا فآه من زمان الجاهلية الجراح غدت باتساعي حرق قلبي لهم في ضياعي حرق قلبي لهم في ضياعي ها هو الظلم طغى من غير ناهي ذلة الفقر غدت فوق الجباه الورى قد أصبحت بين الدواهي تعبد الأصنام من دون الإله. ها هو الظلم طغى من غير ناهي، ذلة الفقر غدت فوق الجباه، الورى قد أصبحت بين الدواهي، تعبد الأصنام من دون الإله. أيا قومي وقعتم بالبلاء، فتوبوا واعبدوا رب السماء. أيا قومي وقعتم بالبلاء، فتوبوا واعبدوا رب السماء. ربكم واحد في علاه، وهو خلاقكم لا سواه. ربكم واحد في علاه، وهو خلاقكم لا سواه. وهو خلاقكم، وهو خلاقكم لا سواه. ألبنت أنا وأتموها، دفنتموها بتربي. والبنت كانت لكم هدية، هي العطية بحبي. شربتم منكرا جهلا، وفيكم أذهب العقل. حرام شربه أضحى مدى العمر، فإن الله هاديكم، وإن العقل حاديكم. إذا لا تقتلوا الإبداع في الفكر. شربتم وفيكم أذهب العقل. حرام شربه أضحى مدى العمر، فإن الله هاديكم، وإن العقل حاديكم. إذن لا تقتلوا الإبداع في الفكر. راح الشقى جاء النقى، حقا رقى فيه التقى، روحا سقى بالملتقى. راح الشقى جاء النقى، حقا رقى فيه التقى، روحا سقى بالملتقى. فيه التقى روحا سقى بالملتقى. إيه هذا رباكم به الخديعة غدا فجيعة عليكم والدين يبقى بلا ضلالة به العدالة إليكم صراط الله للأمة يهدي يكشف الغم ألا فلتسلكوه خطوة خطوة مضى الإجرام والقتل وساد الحب والعدل ففي الإسلام أنتم كلكم إخوة دين الهدى لما بدا زال العمى قطر الندى بل الصدى بعد الظما دين الهدى لما بدا زال العمى قطر الندى بل الصدى بعد الظما قطر الندى بل الصدى بعد العمى قطر الندى بل الصدى بعد الظما. المصحف الأنام يبعث السلام أمره مطاع للنجاة كان يبعث الأمان تركه ضياع ففي آياته ذوب ففيه راحة الصدر أقيموا ذكره صبحا وحتى مطلع الفجر ففي آياته ذوب ففيه راحة الصدر أقيموا ذكره صبحا وحتى مطلع الفجر وذوبوا أيا قوم بأوقات الصلاة ففيها تعيشون الصفا طول الحياة وذوبوا أيا قوم بأوقات الصلاة ففيها تعيشون الصفا طول الحياة ففي آياته ذوبوا ففيه راحة الصدر أقيموا ذكره صبحا وحتى ما اطلع الفجر وحتى ما بسمة الوجود حينما تعود ساعة الصيام تنعش الفؤاد تلفع العباد ترفع المقام إذا دار لكم حول فحجوا كعبة الباري وفيها سعيكم يبقى نجاة من لظى النار زكاة هي الغفران تأتي بالخلاص وتنجي فقد باتت زوالا للمعاصي زكاة هي الغفران تأتي بالخلاص وتنجي فقد باتت زوالا للمعاصي إذا دار لكم حول فحجوك كعبة الباري وفيها سعيكم يبقى نجاة من لظى النار لجاة من لظى النار.